من مواطن الشفقة والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من الغلو في الدين. إذا صلى أحدكم ثم نعس، نعس جاءه النعاس، والنعاس أشد من النوم كما جاء في الآية الكريمة لا تأخذه إثم ولا نوم. والنعاس قد يكون وهو جالس يخفق رأسه دون أن يكون مضطجعا، فهي مراتب ثلاث، عفوا السنة والنعاس والنوم، أثقلها النوم وأخفها السنة، والنعاس وسط. فقد ينعس الإنسان وهو جالس، فإذا نعس الإنسان وهو في صلاة يقول صلى الله عليه وسلم فليجلس فليترك الصلاة، لأنه يصلي وهو ناعس لا يكون حاضر الذهن، قد يختلط عليه اللفظ الذي يتكلم به فيذهب يستغفر ربه فيسب نفسه، وهذه من صلاة. الحديث الآخر ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، كما جاء في رب قائم ليس له من قيامه إلا النصب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قائم لكن قلب ما هو معه، نائس والتي تسريحات، صائم ولكن لم يصم عن أعراض الناس، أمسك عن الطعام والشراب ولكن لم يمسك عن الغيبة ولا عن النميمة ولا عن السعي فساد ولا إلى آخره. كما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه لا يتم صيام العبد حتى تصوم جوارحه. الجوارح جمع جارحة، وهي الحواس، العين، الأذن، اللسان، اليد، الرجل، كل جوارح تصوم عن عملها غير المشروع. فإذا صام ولم تصم العين ونظرت قصدا إلى المحارم ما صام، العين ما صام، الأذن تتسمع إلى ما لا يجوز له، اليد تبسس أو تأخذ ما ليس له، الرجل تسعى إلى ما لا يجوز، ما صامت. وكما جاء في الحديث إن العين لتزني والأذن لتزني واليد لتزني والرجل لتزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل صلى الله عليه وسلم نظرة العين مشاركة وسماع الأذن مشاركة ولمس اليد مشاركة وهكذا. إذن كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه حتى تصوم الجوارح. وبمناسبة الصيام أيضا جاء الصيام في شدة الحر، أو كانوا يصومون تطوعا، وكانت امرأتان تصومان الاثنين والخميس، فشد عليهما الحر في الظهيرة وأرادتا الترخص بالفطر، فجاءتا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يترخصان في الفطر لأنهم عجز عليه عجزا وهذه نافلة، فلم يأذن لهم. فعجب الناس، نافلة ويترخصان وعجزا في شدة الحر ما يرخص لهما،